حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعاء لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وقلة القناعة وإلحاح الشهوة واتباع الهوى، وأعوذ بك اللهم من إيثار الباطل على الحق يا رب العالمين. مثل. الطيبة لحنكك والنية لغيرك. هذا المثل من أمثالنا الشعبية يضرب لشخص أناني يستأثر الخير لنفسه ولا يترك للآخرين إلا ما لا فائدة له فيه، تماما كمن تسند إليه مهمة توزيع هدية من الفاكهة مثلا، فيحتفظ بالجيد الناضج منها لنفسه ويعطي الآخرين ما عدا ذلك، ولسان حاله يقول: الطيب الحنكك والني لغيرك. علم. من فوائد الجوافة: الجوافة من أكثر الثمار احتواء على فيتامين ألف وفيتامين جيم، والذي يوجد بنسبة كبيرة في الثمار الناضجة ويقل في الثمار النيئة. الثمرة الناضجة غنية أيضا بالأملاح المعدنية كالبوتاسيوم والصوديوم والحديد والفوسفور. قشرة ثمرة الجوافة والطبقة الخارجية منها أغنى بالفيتامينات من داخلها، والذي تكثر فيه البذور. الثمار غير الناضجة ضارة بالصحة، وكثرة تناولها قد يسبب الإصابة بالتسمم لاحتوائها على مادة شبه سامة تزول عندما تنضج الثمرة. تحتوي الجوافة على نسبة قليلة من المواد السكرية، لذا فإنه يمكن أن يستفيد من أكلها المصابون بالسكر. مغلي أوراق الجوافة يستخدم منذ القدم في علاج السعال والبرد، وحديثا تم تصنيع أدوية للسعال من ورق الجوافة. علم. مفيدة عبد الرحمن. مفيدة عبد الرحمن هي رائدة المحاميات في مصر والعالم العربي، وتاريخ حافل في مجال العمل الاجتماعي والسياسي. ولدت بالقاهرة في عام 1914، تخرجت في كلية الحقوق عام 1939، وكانت أول فتاة مصرية تعمل بالمحاماة. عملت بالمحاماة على مدى نحو 60 عاما، مؤسسة لمدرسة متميزة تتلمذ فيها على يديها العديد من المحامين والمحاميات. إلى جانب العمل القانوني، انشغلت مفيدة عبد الرحمن منذ فترة مبكرة من حياتها بالعمل الاجتماعي من خلال عضويتها في العديد من الجمعيات النسائية، ومنها جمعية نساء الغد منذ عام 1935. في عام 1960 عينها الرئيس عبد الناصر عضوا بمجلس الأمة، ثم أصبحت عضوا بالانتخاب لدورتين متتاليتين قامت خلالهما بجهود لا تنسى في تعديل وإقرار تشريعات تتعلق بحقوق المرأة المصرية. في 3 سبتمبر عام 2000 انتقلت الرائدة الأستاذة مفيدة عبد الرحمن إلى رحمة ربها عن حوالي 86 عاما. طرفة. توفيت سيدة أمريكية ثرية عن عمر جاوزت 90، ولما فتح أقاربها وصيتها بحضور محاميها وجدوا فيها ما يلي: كان عقل سليما جدا، ولهذا أنفقت جميع أموالي وأنا على قيد الحياة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.